الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا الكريم على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأحببنا في هذا اليوم المبارك أن نراجع ما أخذنا من فوائد على الكتاب المبارك للشيخ المبارك، وهو القواعد الأربع، من أجل تثبيت ما أخذناه. وكما ذكرت لكم، حياة العلم مذاكرته، وإن شاء الله نكون حريصين جميعا على تقييد الفوائد. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: قيدوا العلم بالكتاب، قيدوا العلم بالكتاب. فمن التقصير أن يجلس طالب العلم في الحلقة ولا يقيد. فالحفظ خوان كما يقولون، وكما يقول القائل: العلم صيد والكتابة قيد. فقيد صيودك بالحبال الواثقة، فقيد صيودك بالحبال الواثقة. فهذا الذي ينبغي على طالب العلم، حتى إذا أراد أن يراجع يجد ما يراجع عليه. يفيدنا أحد الأخوة ويقول، يقول الشيخ العثيمين رحمة الله عليه: ذهب كل شيء وبقي ما حفظنا، وقال: فاحفظ فكل حافظ إمام. جزاك الله خير. وقال أيضا: عندما استشكل عليه بعض الطلاب وقالوا: تضيع علينا كثير من الأوقات في المذاكرة أي المراجعة، قال: هذا هو العلم. بارك الله فيك، جزاك الله خير. طيب، بدأنا أو أخذنا في هذا الكتاب الذي مر بنا كلام الشيخ في قوله: بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا استفتح الشيخ بالبسملة؟ تفضل يا أخ علي. أحسنت، ابتداء بكتاب الله وأيضا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فلما بعث إلى هرقل كتب بسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك في صلح الحديبية فقد أمر الكاتب أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا أمر مجمع عليه كما يقول الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. طيب، ويبتدأ بالبسملة تبركا باسم الله جل وعلا، وكذلك استعانة به سبحانه وتعالى. في هذه المقدمة يقول: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك. لماذا الشيخ ما دعا لنفسه؟ لماذا الشيخ ما دعا لنفسه؟ أحسنت، لحديث أبي الدرداء في صحيح مسلم أن الرجل إذا دعا لأخيه قال له الملك: ولك بمثله. وقد قال النووي عند هذا الحديث: وقد كان بعض السلف إذا كان له حاجة دعا بها لأخيه حتى يقول له الملك: الملك ولك بمثله. وهذا من تلطف الشيخ كما مر بنا: فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وهذا هو دأب الشيخ في أكثر رسائله رحمه الله: اعلم أرشدك الله، اعلم رحمك الله، أن يتولاك في الدنيا والآخرة. ولاية الله تنقسم إلى قسمين، إن شاء الله ما في أحد من الإخوة غائب اليوم، تفضل. ولاية عامة وولاية خاصة. ولاية العامة يشترك فيها، أحسنت، تتعلق بماذا؟ بربوبيته جل وعلا. دليل ذلك، دليل ذلك من القرآن، تذكر؟ تفضل. أحسنت. وردوا إلى الله مولاهم الحق، والولاية الخاصة، وهذه يلزم منها الولاية العامة، الخلق والتدبير. نعم، خاصة بالمؤمنين، الله ولي الذين آمنوا. ويلزم منها الولاية الخاصة التأييد والنصر، التسديد والتوفيق والإعانة. أحسنت. في الدنيا، وأما في الآخرة في الإكرام بماذا؟ وأن يجعلك مباركا. ما المقصود بالمبارك عندكم؟ تفضل يا طه. كثير الخير. أحسنت. وقيل أيضا معلم إيش؟ الخير. والبركة هل هي صفة لله؟ هل هي صفة لله سبحانه وتعالى؟ تفضل. أحسنت. صفة ذاتية وصفة فعلية. صفة ذاتية وصفة فعلية. صفة ذاتية الفعل منها، وصفة فعلية الفعل منها باركة. أحسنت. أينما كنت، أي في أي زمن وفي أي مكان ومن جالسك. وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، أعطي عطاء حسيا أو معنويا شكر. ما هو الشكر؟ ما هو الشكر؟ تفضل يا أخي. هو تظهور نعمة الله على اللسان ثناء واعترافا. نعم. وعلى قلبه شهودا ومحبة. نعم. وعلى جوارحه طاعة وقيادة. أحسنت. طيب، وما الفرق بين الشكر والحمد؟ ما الفرق بين الشكر والحمد؟ تفضل. أحسنت. الحمد يكون على النعمة وعلى النقمة، الحمد لله على كل حال. أحسنت. أحسنت. الحمد يكون على النعمة والنقمة، أما الشكر فلا يكون إلا على النعمة. والحمد مخصوص باللسان فقط، وأما الشكر فيكون بالقلب واللسان والجوارح. وإذا ابتلي صبر، ما تعريف الصبر؟ تفضل. أحسنت. والإنسان إذا أصيب بمصيبة، قال أهل العلم فهو في أربع درجات: الشكر وهي أعلى المراتب، والرضا، والصبر، الجزع. ما حكم الجزع يا أخوان إذا ابتلي الإنسان بمصيبة؟ محرم. والصبر والرضا. طيب، أحسنت. أحسنت. وأما الشكر فهذا مستحب. إيش وجه الشكر على المصيبة؟ ما هو وجه الشكر على المصيبة؟ قد يقول قائل: كيف أشكر الله على المصيبة؟ تفضل. أحسنت. أنها لم تكن في دينه. أحسنت. وأيضا أنها تكون سبب لتكفير ذنوبه ورفع درجاته. أحسنت. وإذا أذنب استغفر، ما معنى الاستغفار؟ ما معنى؟ تفضل يا حسين. نعم، الاستغفار طلب الستر. هناك من ذكر تعريف آخر. تفضل. أن يقيه شر ذنوبه. أن يقيه شر ذنوبه. طيب، اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية. ما معنى الحنيف عندك يا صاحب قصر أحمد رميضة؟ ما هو الحنيف؟ لا، بعض الإخوان. تفضل صلاح. أحسنت. الحنيف والمائل عن الشرك إلى ماذا؟ إلى التوحيد. فكما يقال: براء وماذا؟ وولاء. تحلية، تخلية وماذا؟ وتحلية. طيب، ملة إبراهيم، ما معنى إبراهيم بالسريانية؟ نعم، لا، كلمة إبراهيم أو اسم العلم إبراهيم ما معناه؟ الأب الرحيم، وكان رحيما. كان رحيما لم يدعو على أمته، لم يدعو على أمته وكان حليما، كما تعلمون إن إبراهيم وابنه إسماعيل هم الذين وصفهم الله بماذا؟ بالحلم. إذا وجدت بشرناه بغلام حليم، من هو الحليم؟ إسماعيل الذبيح. والعليم من هو؟ إسحاق. والعليم إسحاق. طيب لماذا نسبت الملة إلى إبراهيم؟ تفضل. نسبت الملة إلى إبراهيم عليه السلام قيل لأنه أبو الأنبياء، نعم، وذكر من ذرية 18 نبيا. أحسنت. قيل لأنه حق التوحيد قولا وماذا؟ وفعلا واعتقادا. أحسنت. طيب، فإذا دخل العبادة أو الشرك العبادة فسدت، فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، كل ذلك ذكر هذا الشيخ هذه الأمور حتى يبعث في قلبك معرفة الشرك حتى تخشاه وتخافه. عرفت أن هم ما عليك معرفة ذلك، وكما قال بعض أهل العلم والشرك لا يخافه إلا من؟ موحد، ولا يأمنه إلا ضعيف التوحيد. قال الذي قال الله تعالى، مثل بعض أهل البدع الآن لما تتكلم في الشرك يقول ما في شرك، خلاص الشرك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أما الآن فانتهى الشرك، ما في شرك أبدا. وهذه شبهة يذكرها بعض أهل البدع، إن شاء الله ستأتينا إن شاء الله في كشف الشبهات بإذن الله. استدلون ببعض الأدلة، الشيطان يأس أن يعبده المصلون، إن شاء الله تأتي في وقتها بإذن الله. ويقولون انتهى وقت الشرك والأمة على التوحيد، ولا تجتمع أمتي على ضلالة، ويأتون ببعض الشبهات يلبسون بها على عوام المسلمين. طيب، القاعدة الأولى ما خلاصتها؟ القاعدة الأولى، تفضل يا خالد، تفضل. أحسنت. أن المشركين الأولين كانوا مقرين بتوحيد الربوبية ولم يدخلهم ذلك إيش في الإسلام. لماذا ذكر الشيخ هذه القاعدة؟ لماذا؟ إيش السبب في ذلك؟ نحن ذكرنا، تفضل يا شيخ. أحسنت. وأن المشركين ما كفرهم الله إلا بسبب شركهم في الربوبية، لأن المشركين في زمن الشيخ أرادوا أن ينفوا عن أنفسهم مشابهة المشركين الأولين. قالوا يا شيخ كيف تشبهنا أو كيف تحكم علينا كما حكم القرآن على الأولين، فنحن لسنا بسواء، فأولئك أشركوا في الربوبية. قال الشيخ لا، أولئك أقروا بالربوبية ولم يدخلهم ذلك الإقرار في الإسلام، وأنتم كذلك أقررتم بالربوبية ولا يدخلكم ذلك في الإسلام، ولا يدخلكم ذلك في الإسلام، ووقعتم في شرك الألوهية، ووقعتم في شرك الألوهية. وكما علمتم أن توحيد الربوبية هل هو الذي جاءت به الرسل يا إخوة؟ هذا شيء مفطور في القلوب ومستقر في النفوس، وإنما جاءت بتوحيد الألوهية، بتوحيد العبادة. وأنتم تعلمون أن إقرار المشركين بتوحيد الربوبية يعتبر حجة عليهم أو لا؟ يعتبر حجة عليهم، يعتبر حجة عليهم. وتقسيم التوحيد إلى توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وتوحيد أسماء وصفات، أريد بعض الأدلة. تفضل. طيب، تعبده. أحسنت. قل أعوذ برب الناس ملك الناس. أحسنت. إله الناس. طيب، وهذا التقسيم قال به البخاري والطحاوي وابن بطة، أيضا له تقسيمات أخرى، من يذكر لنا التقسيمات الأخرى ولا مشاحة في الاصطلاح؟ قسمين، علمي وعملي. علمي وعملي أيضا. أسامة، معرفة الإثبات والإرادة والقصد. معرفة توحيد المعرفة والإثبات، توحيد الإرادة والقصد. أحسنت، توحيد الإرادة والقصد والطلب. أحسن، ذكر هذا ابن القيم في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية. طيب، ويقول الشيخ بن باز ولا مشاحة إيش في الاصطلاح، يعني وإن اختلفت الاصطلاحات فالمعنى واحد والحكم واحد والحكم واحد. طيب، فهذا التقسيم تقسيم معروف وظاهر وبين لا خفاء عليه، وأهل البدع والأهواء يريدون أن يلبسوا على الناس من أجل أن يجعلوا غاية التوحيد هو توحيد الربوبية فقط، من أجل أن يجعلوا غاية التوحيد هو توحيد الربوبية. فلو نظرتم إلى كتب الأشاعرة في معنى التوحيد ما لهم اهتمام بتوحيد الألوهية إطلاقا إلا من رحم الله، في بعض من شراح الأشاعرة لبعض الأحاديث قد يتكلمون على بعض المسائل المتعلقة بتوحيد الألوهية أو بالشرك في الألوهية، أما من حيث معنى التوحيد العام فيقولون بأن التوحيد هو إثبات الصانع، إثبات الصانع، أو يقولون الإله بمعنى القادر على الاختراع، فالرب هو الإله والإله هو الرب، وجعلوا غاية التوحيد هو توحيد الربوبية. لهم شبه في ذلك، ذكرنا شبهتين، ذكرنا شبهتين. ألست بربكم، فقالوا هذا يدل على أن غاية التوحيد هو توحيد الربوبية. فالجواب أن الآية فيها ألست بربكم. قال ابن عباس ألست بربكم، ألست إيش بمعبودكم، فالرب والإله كما يقال إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا في مثل هذا ماذا اجتمعا، كما قال سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون. إيش أربابا؟ هل معنى أربابا أنهم خالقون ورازقون؟ لا، اتخذوهم أربابا أي اتخذوهم معبودين. نعم، شبهة أخرى. سؤال الملكين قالوا من ربك، هل المراد من ربك من خالقك ورازقك؟ لا، المراد من ربك من إيش إلهك. لو كان المراد من ربك من خالقك ورازقك لأجاب من يا أخوان؟ أبو جهل ومشركو قريش عن هذا الجواب. فلفظ الرب ولفظ لفظ الرب والإله كما ذكرت لكم. طيب، لا إله إلا الله. طيب، القاعدة الثانية، قاعدة الثانية، وكما ذكرت لكم هذه القواعد أراد الشيخ يبين فيها حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك، وأنكم أي الشيخ كأن يخاطب أهل زماني من أهل الشرك والأهواء، لا فرق بينكم وبين المشركين الأولين، حتى جاء في القاعدة الرابعة قال بل أنتم ماذا أشد أنكى. هذا مراد الشيخ، أنكم لا أن وإن قلتم لا إله إلا الله وإن صليتم وصمتم لكنكم وقعتم في الشرك فشرككم كشرك المتقدمين سواء بسواء، أولئك أقروا بالربوبية وأنتم أقررتم بها، أولئك قالوا اتخذنا وسائط للشفاعة وللقربة، وكذلك هذا قولكم إلى آخر القواعد. ومما يبين الفرق يا إخوة بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، لو قال قائل لا خالق إلا الله هل يدخله، لو قال الكافر لا خالق إلا الله هل يدخله هذا في الإسلام؟ لو قال اليهودي والنصراني لا خالق إلا الله هل يدخله في الإسلام؟ لو قال لا إله إلا الله يدخله أو لا؟ يدخله في الإسلام. فإذا في فرق بين توحيد الربوبية وتوحيد ماذا؟ الألوهية. طيب، القاعدة الثانية، القاعدة الثانية، من يجيب؟ تفضل، ذاك أخوك، أخوك إن شاء الله، تفضل. وأن لا نستحق أحسنت. قالوا اتخذنا هذه الوسائط ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا من أجل القربة والشفاعة. وهذه المقالة موجودة أو ليست موجودة الآن؟ موجودة، هي نفس المقالة، حتى الشيخ لما في كشف الشبهات قال فأنتم سواء، هكذا بهذا النص قال فأنتم سواء. فقالوا ما اتخذنا هذه الوسائط إلا لطلب القربة والشفاعة. طيب من حيث العموم الوسائط تنقسم إلى قسمين قلنا، تفضل. واسطة الحق نعم. أما واسطة التعبد فمن أثبتها فقد كفر أيضا. أحسنت، إجماعا. طيب لماذا اتخذ المشركون وسائط بينهم وبين الله؟ ما السبب في ذلك؟ تفضل يا حسن. أحسنت، يعتقدون أن هذه الوسائط لها وجهة عند الله سبحانه وتعالى. نعم، وأيضا يقولون ليس لنا إيش أهلية لكي نقابل الله، فنحن عصاة وفجرة، فليس لنا أهلية لأن نطلب الله مباشرة وأن نسأل الله مباشرة. طيب أوقعهم في هذا الشيء أمر آخر من حيث العموم، من يجيب؟ من يجيب يا إخوان؟ تفضل. قاسوا الخالق على المخلوق، فنقول لهم لماذا قستم الخالق على المخلوق؟ فوزراء الملك أو الملك ما يتخذ وزراء إلا من أجل إيش؟ أن يخبروه أو يعينوه أو يستعطفوه، فالله أعلم وأرحم وماذا؟ وأقدر جل وعلا، فهو يعلم السر وأخفى، وهو أرحم بالعباد من أنفسهم، وكذلك هو الغني بذاته جل وعلا. فهذا من القياس الفاسد، من القياس الفاسد. طيب الشفاعة لماذا وقعوا، لماذا وقعوا؟ أو نقول الشفاعة تنقسم إلى قسمين، شفاعة منفية نفاها القرآن، وشفاعة إيش؟ مثبتة. فالآن أهل البدع والأهواء والشرك يقولون أنتم تنكرون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يقولون. نقول لهم لا، الشفاعة تنقسم إلى قسمين، شفاعة منفية نفاها القرآن، وشفاعة إيش؟ مثبتة. فما هي المنفية التي نفاها القرآن؟ ما هي؟ ما هي يا إخوان؟ أريد وجوه جديدة. تفضل يا محمد. نعم، إذا أحسنت، التي كان يعتقدها المشركون هي أن يطلب العبد ما لا يقدر عليه إلا الله من غير الله سبحانه وتعالى، كغفران الذنوب وكشف الكروب وهداية القلوب ودخول الجنة. ويعتقدون أيضا أن آلهتهم يوم القيامة تشفع ابتداء، فهذه فيها فهذه الشفاعة نفاها الله سبحانه وتعالى في القرآن. وما الذي جعل المشركين يعتقدون أو ما الذي جعل المشركون أو المشركين يعتقدون هذه الشفاعة المنفية؟ إيش الذي أوقعهم في ذلك؟ طيب نريد، عندك عبد الله. قاسوا شفاعة الخالق على إيش؟ فقالوا كما أن إيش؟ له وزراء يشفعون بغير، قد يشفعون بغير إذنه وبغير إيش؟ رضاه، لأنهم في الغالب إما أن يكون، إما أن يكونوا مالكين أو مشاركين أو ماذا؟ أو معاونين له، فكما يقال يقبل شفاعتهم رغبة أو رهبة. نعم، فالله سبحانه وتعالى غني عن ذلك. فماذا قال الله؟ قل ادعوا الذين، سبحان الله، لا يملكون مثقال ذرة. طيب فنفى أن يكون معه ملك، لا قبل ذلك، وما له فيهما إيش؟ من شرك، أي نفى الله أن يكون لهذه الآلهة شرك في السماوات والأرض. فنفى أولا أعلى درجة أن يكون معه مالك، ثم نفى أن يكون معه شريك، ثم نفى أن يكون معه معين، ثم قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. أحسنت. طيب الشفاعة المثبتة، فإذن هذه شفاعة منفية، شفاعة منفية، والمشركون يعتقدونها الآن، عندهم عقيدة أن ساداتهم وأولياءهم يشفعون لهم يوم القيامة ابتداء ويدخلون بهم الجنة حتى يقول قائلهم بغير حساب ولا عذاب. وما أدري هل يعتقدون أنهم يمرون على الصراط، يحتاج إلى سؤال هذا، فنسأل الله العافية. طيب الشفاعة المثبتة، الشفاعة المثبتة تفضل لها شروط تذكر؟ لها شرطان قال العلماء، تكل برضا الخالق على الشافع والمشفوع. أحسنت. وبعد إيش؟ وبعد إذنه جل وعلا. والرضا من الله سبحانه وتعالى لا يكون إلا على أهل التوحيد، ولا يرضى لعباده إيش؟ الكفر، لا يرضى لعباده الكفر، فالله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. طيب هذه الشفاعة المثبتة يوم القيامة لا تكون إلا بعد إذنه سبحانه وتعالى وبعد رضاه. هل يملكها النبي عليه الصلاة والسلام الشفاعة؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام يملك الشفاعة يا أخوان؟ لا، لا يملكها. قل لله الشفاعة ماذا؟ جميعا. وأنتم عرفتم تقديم ما حقه التأخير يفيد إيش؟ الحصر، يفيد الحصر والاختصاص. قل لله لفظ الجلالة خبر مقدم، الشفاعة مبتدأ مؤخر. طيب والشفاعة قسمها العلماء المثبتة إلى شفاعة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام وشفاعة عامة. من يذكر لنا الشفاعة الخاصة؟ تفضل. أحسنت. الشفاعة العظمى والكبرى. أحسنت. أسأل الله أن يشفعه فينا يا إخوان. طيب من أعظم أسباب شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام من يذكر؟ طيب أحسنت. التوحيد أيضا من أسباب الشفاعة. حديث جابر بعد الأذان، أحسنتم، احرصوا على هذا، الصلاة الإبراهيمية بعد الأذان، ثم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت محمد وسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. طيب الشفاعة العامة، الشفاعة العامة تفضل هاتي. أحسنت. أحسنت. لأناس من أهل التوحيد دخلوا النار بذنوبهم ثم يخرجون منها، وأيضا لما معه من أصل التوحيد. نعم. طيب أيضا شفاعة لأهل الكبائر. هذه الشفاعة لأهل الكبائر فصلت، لأهل الكبائر فاستحقوا النار ولم يدخلوها، ودخلوا النار ثم إيش؟ خرجوا منها أو يخرجون منها. أيضا من الشفاعة العامة رفع الدرجات في الجنة. طيب القاعدة الثالثة، بسرعة شوية، القاعدة الثالثة تفضل يا علي. أحسنت. هذه تدخل في الشفاعة العامة. طيب لكن نريد الآن القاعدة الثالثة من قواعد الشيخ، أن النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ ظهر على أناس متفرقين. ما مراد الشيخ من هذه القاعدة؟ فقال أنتم، كأن الشيخ يخاطب كما قلت لكم يا أخوان أهل زمانه والمخالفين، يقول لهم أنتم والمشركون الأولون سواء بسواء، فأنتم أقررتم بالربوبية وأولئك كذلك، أنتم اتخذتم وسائط تطلبون منهم الشفاعة والقربة والأولون كذلك. قالوا نحن ما عبدنا الأصنام، أولئك عبدوا الأصنام والأحجار، أما نحن فتوسلنا حتى ما يقولون يستغيثون. وهناك فرق بين التوسل وماذا؟ والاستغاثة. لكن أهل البدع والشرك يجملون ويجعلون التوسل والاستغاثة شيء واحد، فيقولون توسلنا بالصالحين والأنبياء. فالشيخ رد عليهم. تفضل. أرفع صوتك شوية. أحسنت. أولا الشرك هو صرف العبادة لغير الله سواء كانت لملك أو نبي أو لغير. طيب والأمر الثالث الذي ذكر الشيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ظهر على من عبد من الحجر والصنم، بل ظهر على من عبد ملك الأنبياء والملائكة والصالحين، ما فرق بينهم البتة، ما فرق بينهم البتة. أحسنت. طيب القاعدة الرابعة، هذه كما يقال الضربة القاضية للشيخ، عرفتم الضربة القاضية؟ قال أنتم سواء، القاعدة الأولى والقاعدة الثانية والقاعدة الثالثة، بل أنتم أغلظ وأشد، والشيخ أعطاهم القاضية. طيب إيش الذي يدل على أن شرك المتأخرين أشد وأغلظ يا أخوان؟ دي سهلة. أريد بعض الإخوة. تفضل يا صاحب مسجد بدر. أحسنت. المشركون الأولون أخبر الله عنهم أنهم يشركون في الرخاء أما في الشدة فيخلصون لله، أما مشركو زماننا نعم فيشركون في الرخاء والشدة أكثر أو أكثر، هذا شيء واقع يا أخوان. أنا وقفت على هذا مرة، كنت في عام 90 أو 91، كنت ماشي قصر حمد، كنا راكبين في تعرفوا يقول الشراقة القلع البيجو هذه يقطون، فالظهر لما كنا في قرارة جاء مطب واحد من الشيابين يا سيدي عبد السلام، وأيضا وقع لأحد الإخوة في بيته خرجت بنتي إلى البيت فوق البيت فتعلقت بالسياج هذا اللي يسمونه المطاردة تعرفون، فأصبحت رجليها في الهواء البنت ماسكة بيديها، فالنساء واحدة تقول يا سيدي بشعالة وكل واحدة تستغيث بوليها، واحدة تقول يا سيدي عبد السلام والأخرى تقول يا سيدي صالح، فلما أخذتها أحد الأخوات فاختلفنا من نجاها، قالت واحدة نجاها سيدي صالح، قالت لا سيدي عبد السلام هو اللي حضر، فالله المستعان حسبنا الله ونعمه، وإن شاء الله يكون هذا قد خف الآن، إن شاء الله يكون قد خف كثيرا، حسبي الله ونعم الوكيل. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. وأنا أنصح إخواني الخطبة والأئمة وطلبة العلم والدعاء أن يكون دائما تركيزهم أن يركزوا على مسألة التوحيد، هذا هو الأصل، ولو دخل الإنسان إلى مسائل أخرى عملية أو أخلاقية لا حرج، لكن أن يركزوا على هذا الأصل العظيم. فدعوة النبي صلى الله عليه وسلم من يوم أن بعث إلى أن مات وهو يدعو إلى التوحيد، وهو في فراش موته لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. طيب فرق ثاني أو دليل آخر، دليل آخر عندك إسماعيل؟ أحسنت. شرك المتقدمين كان في الألوهية بالجملة. نعم كان في الألوهية وماذا والربوبية، أسأل الله العافية. طيب يذكر أحد للإخوان قصة، قالوا رجل ذهب إلى السوق واشترى غذاء لأهله، تعرفون الأولين يشتري قليل شيء من اللحم ومن الخضرة، فوضعها في ظهر في ثيابه وصلى وراء الإمام، فلما صلى وراء الإمام كان هذا الإمام من أئمة الظهر الصوفية، فذهب إلى أهله وأمرها أن تعد الزاد والطعام، فما نضجت تلك اللحمة، ما نضجت، فاستغرب استغراب عظيم، فلما رجع إلى الشيخ قال أنا أخذت لحمة من السوق ما نضجت، قال وين صليت أنت؟ قال صليت الظهر وراك، قال إيش سحبنا نلعب إحنا، أنا إحنا من صلى ورانا معاش النار معاش تأثر فيه خلاص. والله إحنا تسحبنا نلعب قال حسبي حسبي الله حسبي الله نعم. طيب أحسنت. الفرق الثالث أو أمر ثالث تفضل. نعم في الغالب كانت وسائل صالحة أو أحجار. أحسنت. أو أحجار كما يقال مطيعة لله كونا. نعم نعم فاسقة وماجنة وفاجرة خاصة عند أئمتهم وكبارهم الذين بلغوا إلى درجة اليقين. لو ترون ما في ترجمة هذا ابن عربي والحلاج وغيرهم من أئمتهم الضلال لتروا عجبا. فقالوا حتى إذا رأيت المجذوب يشرب خمرا فإنما هو ماء، وإذا رأيته يزني فإنما يفعل خيرا. حتى قيل أن رجل كان والعياذ بالله يفعل الفاحشة بدابة من هؤلاء، فأنكر عليه بعض الناس قال دعوه، فلما سألوه ماذا تفعل قال إني أسد خرقا في سفينة، أنا السفينة كادت تغرق في البحر فيسد هذا الخرق، نسأل الله العافية. وأنا أقول لكم هذا والله غير من باب التبيين والتوضيح، وهم يستدلوا بقصة الخضر، يقولون الخضر ولي، وهو الراجح أنه ولي من الأولياء، عفوا الراجح أنه نبي، فيقولون هو ولي، وكانت مرتبة الولي أعظم من مرتبة إيش الرسول ومرتبة موسى عليه الصلاة والسلام. فإذا رأيت الولي يفعل أفعال قبيحة فلا تنكر عليك الخضر. لا الصحيح أن الخضر نبي، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. أحسن. فرق رابع ذكرناه وإن كان ليس ببين وواضح، تفضل يا محمد. محمد أحسنت. المشركون الأولون فهموا معنى لا إله إلا الله فأنكروها لفظا ومعنى، أنكروها ما تلفظوا بها ولا انقادوا لها، بخلاف مشركي زماننا فما فهموا التوحيد ولا فهموا حقيقة الشرك ولا فهموا معنى لا إله إلا الله. حتى قال الشيخ محمد عبد الوهاب: والحاذق أي الذكي فيهم من يعتقد أن معنى لا إله إلا الله لا خالق ولا رازق إلا الله، هذا الحاذق وهذا الذكي. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.